فصل فيما يحبط العمل، في بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط. يقول المصنف رحمه الله: إذا ورد على العبد وارد الرياء فلا يخلو إما أن يكون ورد بعد فراغه من العبادة أو قبله، فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير إظهار منه فهذا لا يحبط العمل، لأنه قد تم على نعت الإخلاص، فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده، لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به. فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوف، والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء، فإن سلم من الرياء نقص أجره، فإن بين عمل السر والعلانية 70 درجة. وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة كالصلاة التي عقدها على إخلاص، فإن كان مجرد سرور لم يؤثر في العمل، وإن كان رياء باعثا على العمل مثل أن يطيل الصلاة ليرى مكانه فهذا يحبط الأجر. وأما ما يقارن العبادة مثل أن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء، فإن أتمها على ذلك لم يعتد بها، وإن ندم فيها على فعله فالذي ينبغي له أن يبتدئها والله أعلم. يبقى هو بقول هنا فصل في بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط العمل. الإنسان لو ربنا يعافينا ويصلح نيتنا يا رب ويصلح قصدنا، لو افترضنا ان في انسان بيعمل العمل من اصله نية لغير الله عز وجل، النية معناها القصد، اصل العمل قصده لغير الله، فهذا حابط بلا شك. طيب لو نيته يطلب وجه الله وغيره من اصل العمل من بداية العمل كده، فهذا حابط كذلك كما دلت عليه النصوص: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو فهو للذي أشرك. هو بيجيب هنا بقى حاجة تانية، يقول: إذا ورد على العبد وارد الرياء فلا يخلو إما أن يكون ورد بعد فراغه من العبادة أو قبله. يبقى بعد ما فرغ من العبادة، خلص الصلاة، تصدق، حج، أدى الزكاة، أي حاجة بقى من الإيه بالعبادات، ورد عليه بعد الفراغ من العبادة سرور بالظهور من غير إظهار منه، عمله ظهر للناس وهو لم يتكلف ذلك ففرح بذلك وسر له، ده في معنى التفات القلب هو للناس اللي احنا قلناه في الدرس اللي فات، التفات القلب هي دي المشكلة كلها، التفات القلب للناس لمدحه. بس خلي بالك، التفت قلبه بغير فعل منه، يعني هو ما أظهرش العمل وكان بعد الفراغ من العمل، فهل ده يحبط العمل؟ قال لا، ما يحبطوش، لأنه قد تم على نعت الإخلاص فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده، يبقى ده خلاص. لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به، فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوف. إذا كان بقى هو اللي عمال يتحدث عن الأعمال، يتكلم عنها بعد ما خلصها، يبقى بيطلع العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، بقول هذا مخوف، مخوف عليه لا يحبط عمله من وجه تاني زي وجه العجب أو المن الذي يبطل الصدقة بعد ذلك أو غيرها مما يدخل على النفس من آفات، ولا يدري المرء هل قبل عمله أم لا، ولا يدري المرء ما داخل العمل من الآفات الكامنة فيه، ولا يدري العبد هل تم هذا العمل على النعت والوجه الذي يرضي الله عز وجل أم لا، وعمال يتكلم ويمدح ويقول، وده كله من الجهل ومن سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. بيقول فهذا مخوف، يعني يتخاف عليه، والغالب شوف ده كلام واحد طبيب في خاص ليه ضربة بعلل القلوب ولك. والغالب اللي بيتكلم كتير بالطريقة دي الغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء. الغالب أن النوعية اللي بتتكلم كتير دي وتظهر المدح بالعمل بعد العمل ودائم الإعجاب بالنفس وعنده النرجسية عالية كده ودائما يتكلم عن نفسه لأن عنده متضخمة كده, بيقول في الغالب وليس لازما في الغالب أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء. فإن سلم من الرياء, طب إن سلم من الرياء ما كانش عنده رياء اللي هو عمله بأنه أظهر العمل وتكلم عنه ده إيه؟ قال نقص أجره. فإن بين عمل السر والعلانية 70 درجة, بين عمل السر والعلانية 70 درجة. طبعا الكلام ده ليس على إطلاقي, وهو هيجي فصل معانا إن شاء الله كمان بعد فصلين كده فيما يشرع من إظهار الأعمال وإخفائها, وهيبين لنا الضابط في المسألة زي دي. بس أنا عايز أتكلم على مسألة ما بين عمل السر والعلانية 70 درجة. هذا الكلام ورد عن ابن عباس, أثر موقوف على ابن عباس في تفسير قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وكذا ورد مرفوعا عن أبي هريرة ولكن ضعفه جمع من العلماء, يعني عامة العلماء ضعفوا الحديث وبديته صلاة ركعتان بسواك أو صلاة ركعتين بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك, ودعاء في السر أفضل من 70 دعاء في الجهر, وصدقة في السر أفضل من 70 صدقة في العلني. الحديث ده ضعفه ابن القيم وضعفه الألباني رحمه الله وضعفه جماعة كثيرة من العلماء قديما وحديثا. فهو ده بس إيه جاب منين كلمة 70 درجة؟ ده بقولك دي وردت في أثار موقوفة ومرفوعة وإن كانت أسندها لا تثبت. طب ليه بقول الكلام ده مش على إطلاقه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى مدح في القرآن صدقة العلانية وصدقة السر, قال إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. والعلماء ذهبوا إلى, يعني جمهور العلماء ذهبوا إلى أن ما كان من الفرائض فإنه الأفضل فيه إظهاره, مثل بقى الصدقة الواجبة أو الزكاة الواجبة أو غير ذلك, وما كان من قبيل صدقة التطوع فالأولى الإصرار به, الأولى الإصرار به. ومسألة الأفضل هل الإصرار ولا الإظهار, المسألة دي مرتبطة بإيه الأصلح. بعض الأعمال يكون الأصلح فيها الإنسان يظهرها إذا كان عالما أو إماما يقتدى به, فإظهار العمل يؤدي إلى انتشار هذا العمل في الناس, خير يتعمل في الناس, عبادة الناس ما بتعملهاش, طاعة الناس ترجع لها, سنة مهجورة. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة غير أن ينقص من إيه من أجورهم شيء. طيب وفي إيه كمان؟ ساعات بيكون إظهار العمل محفز للكساء الكسالة والغافلين, ومش بس مجرد مش عارفين, في تعليم الجاهل وتحفيز الناس للعمل, تحفيز الناس للعمل. كذلك هناك بعض الأعمال في العصر الحاضر بتقوم أساسا على الإظهار. لو واحد مثلا بيتعهد الفقراء والمساكين أن يبني لهم بيوت أو يدخل لهم مية أو يتزوج يتيمات, ما هو لازم يظهر العمل ده عشان الناس تديله تبرعات. وهجيب منين طيب؟ يعني هو الوادي أنا بقول أنا بتصدى لإطعام الفقراء, أنا بتصدى بقوم بالواجب ده, مش الفلوس فلوسي بس أنا بتصدى للأمر ده, يبقى أنا أتصدى لهذا الأمر لازم أعلنه عشان خاطر دي وسيلة من وسائل جمع التبرعات وغيرها. فعشان كده بنقول بإطلاق كده أي عمل هن هن هيبقى الإصرار بيه أفضل من الإعلان؟ لا مش على الإطلاق، بحسب حال الشخص وبحسب نوع العمل نفسه وغير ذلك. لكن المطلوب إيه بقى؟ المطلوب أن يراقب الإنسان قلبه وأن يحذر من محبطات العمل، فإن القلوب ضعيفة، القلوب ضعيفة، وقل من يسلم له أعمال الظاهر المبنية على الإعلان والمجاهرة، والسلامة لا يعدلها شيء، لا سيما إذا علمت أنه في أكثر من حديث في تنبيه وحض على إخفاء الأعمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، وفي رواية التقي النقي الخفي. وأثر ابن مسعود: كونوا مصابيح يا نبيع العلم، مصابيح البيوت، أحلاس البيوت مصابيح الدجى، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. فإن الإنسان يتعمد إن هو يسر بالطاعة، وفي حديث كذلك: من استطاع أن يكون له خبأ أو خبيئة من عمل صالح فليفعل، وغيرها بقى من الأحاديث اللي بتكلم: رجل أنفق أو تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ده سبعة داخل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومسألة الإصرار بالعمل عموما تكون هي الأصل. يبقى نخرج من خلال هذا الكلام بإيه؟ إن كل طاعة يمكن الإصرار بها ولا يترتب على الجهر بها مصلحة شرعية معتبرة، وكذلك يأمن الإنسان، لا يأمن الإنسان فيها على قلبه، يبقى الإنسان لا يظهرها. وكل طاعة يترتب على إظهارها مصلحة شرعية معتبرة، كتعليم جاهل وبث العزيمة في نفوس الناس وتنشيطهم للعمل وإلى غير ذلك، يبقى دي مصلحة شرعية. ويسلم الإنسان فيها، يسلم الإنسان فيها من آفات القلب ليك الرياء والعجب والمن وغير ذلك، فيشرع له إظهارها، والله أعلم، والله أعلم. وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة، دي مشكلة بقى، واحد أثناء العبادة ورد عليه وارد الرياء، صلاة عقدها على الإخلاص، فهو أثناء الصلاة ورد عليه وارد الرياء، مثل مجرد سرور بأن ظهر عمله، يقول هذا لم يؤثر في العمل، وإن كان رياء باعثا على العمل، بدأ الصلاة بالإخلاص وأثناء الصلاة أتاه وارد الرياء، مش مجرد سرور فقط، لا، وارد رياء يبعثه على عمل جوه الصلاة. إيه العمل جوه الصلاة؟ أنه يطول في الركوع، يطول في السجود، مثل أن يطيل الصلاة ليرى مكانه، فهذا يحبط الأجر، فهذا يحبط الأجر. وأما ما يقارن العبادة، يجي بقى مع العبادة في البداية، مثل أن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء، فإن أتمها على ذلك لم يعتد بها، لم يعتد بها، يبقى هو بيرى هنا أنها غير، لا تبرأ بها ذمته، كأنه مصلاش، لم يعتد بها. وإن ندم فيها على فعله فالذي ينبغي له أن يبتدئها، والله أعلم. وهو لو ندم على هذا الأمر وتنبه وتيقظ قلبه، يبقى يعيدها مرة أخرى، والله أعلم. بيقول: باب في دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه. باب ده باب مهم جدا، وهو يعني أبدع في عرضه، هو بيتكلم عن الموضوع كلام رصين ويهتم فيه بالتأصيل. بيقول: قد عرفت أن الرياء محبط للأعمال وسبب لمقت الله تعالى، ربنا يعفو عنا ويرحمنا ويصلح قلوبنا، وسبب لمقت الله تعالى، وأنه من المهلكات. وذكر ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر في حكم الرياء، لما يتكلم عن الرياء يعني، قال: الرياء من الكبائر. وكذلك ذكر الذهبي في كتابه الكبائر، عد الرياء من الكبائر، عد الرياء من الكبائر. فبقول إذا عرفت أن الرياء محبط للأعمال، بتعمل أعمال صالحة تبذل فيها جهد ووقت وفي أوقات تصرف فيها فلوس وبعدين يحبط العمل. يعني يحبط العمل يعني يرد، لا تنتفع بأجره بل تؤذر عليه. يحبط العمل فيه معنيين، العمل يبقى غير مقبول وينالك عليه إثم، وسبب لمقت الله تعالى، أنه سأحد الأسباب توجب مقت الله عز وجل العبد، وأنه من المهلكات، من المهلكات في الدنيا والآخرة. أحد التفسيرات لحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، كما يقول الخطابي وغيره، أحد أوجه التفسير في الحديث أن من كان مرائيا حريصا على أن يجلب مدح الناس بأعماله الصالحة، ومن كان مسمعا يعني حريص على السمعة دائما بالأعمال الصالحة، رأى الله به وسمع الله به يعني فضحه الله في الدنيا، نسأل الله السلام. يبقى ده من العقوبة المعجلة للرياء، إن الإنسان يفضح في الدنيا بأن يظهر الله عز وجل قصده السيء وعمله الخبيث، فضلا عما يناله بعد ذلك من التعثر في السير إلى الله وعدم التوفيق والخزلان في مواطن يحتاج فيها إلى توفيق الله عز وجل وما يلحقه من جراء ذلك. والمعصوم من عصمه الله، يقول: ومن هذا حاله فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته. يبقى الإنسان العاقل إذا عرف خطورة الرياء بالطريقة ديت ينبغي أن يجتهد في علاج هذا الرياء. يقول: وفي معالجته مقامان. المقام الأول في قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. يبقى في أصل معين بيوجد في القلب يتشعب منه هذا الرياء، فلو أنت عايز تعالج ركز على أنك تقتلع هذا الأصل حتى يسلم قلبك. والثاني، المقام الثاني، في دفع ما يخطر منه في الحال، إن حتى لو الإنسان سلم واقتلع هذا الأصل فإن الشيطان لا يدعه بل يلقي إليه بشوائب الرياء وخواطر الرياء ويوسوس له بالرياء وساوس الرياء، فينبغي للمرء أن يدفع ما يخطر له في الحال. أما المقام الأول يقول: اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول. ليه الإنسان، إيه اللي يخلي واحد عمال يظهر أعماله الصالحة ويري أعماله الصالحة للخلق، يتعمد ذلك، يتكلف ذلك، يلتفت قلبه إلى ذلك؟ ليه؟ ما هو دي حقيقة الرياء، ليه بقى بيعمل كده؟ قال في حاجة في الأصل، هي أصل بيجمع كل ده، اسمه حب الجاه والمنزلة. وده لما نيجي نفكك الموضوع ده يرجع إلى ثلاثة أصول: حب لذة الحمد، إن حمد الناس وثناؤهم يحصل به المرء على لذة ونشوة ترضي عنده غرورا وترضي عنده نزعة في النفس فبيجد لذتها. الأصل الثاني الفرار من ألم الذم، واحد شديد الحساسية للنقد ويتألم جدا جدا من أي مذمة تلحقه من أي نوع، فيضطر يرائي أو مش يضطر يعني يعمد إلى المراءة بالأعمال الصالحة ليهرب من الذم. الأصل الثالث الطمع فيما في أيدي الناس. إيه اللي يخلي واحد يوري الناس أعماله الصالحة؟ إنه طمعان ومتعشم كده ومتعلق إنه ينال مما في أيدي الناس شيئا. ويشهد لذلك ما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حديث ده مليء بالفوائد. أول فائدة فيه أن الأمراض القلبية وآفات الأخلاق والسلوك وآفات المعاصي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه شخص هذه الأدواء ووصف لها الدواء. فمن أراد أن يلتمس طبا لقلبه والتمس دواء لنفسه فليعمل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيجد الدواء الناجع. فأي مشكلة بقى تطرأ لي، يعني مثلا من المشكلة المشاكل المنتشرة، مش مشكلة الانتحار، وقعت حالات انتحار على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم فيها بكلام بين جدا، وإيه دوافع الانتحار بخلي واحد ينتحر، مش المرض أو الألم أو القنوط أو اليأس، عالج النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأشياء. فهذه دي مسألة من ضمن المسائل. مسألة دلوقتي إيه أكتر حاجة منتشرة الآن بتمنع الناس من السير إلى الله عز وجل، أو بالذات الشباب تعرقل سيره إلى الله عز وجل؟ مش الشهوات، شهوات الفرج وشهوات البطن وغيرها، تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مستفيضا. إيه من أكتر الأبواب وأوسع الأبواب اللي يستغل فيها الشيطان الإنسان ويغصب له المصايد والفخاخ؟ مش أكل الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذه الأمور. فمن أراد طبا لقلبه ودواء لنفسه فليبحث عن ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يرجع خاليا أبدا، بل سيرجع وقد رزقه الله عز وجل دواء قلبه. تاني نقطة وهي حسن عرض المسائل وحسن الجواب. اللي بيسأل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لخص له المسألة، ايه الدوافع اللي ممكن تخلي واحد يقاتل؟ خلي بالك القتال ده مرتبة عالية جدا. واحد هيدخل في طاعة معينة هتكلفه عمره، هتكلفه حياته كلها، يعني ممكن يدخل ما يطلعش تاني، يعني هيدخل الطاعة دي للجهاد ممكن ما يرجعش تاني، هيقتل. وده يديك انطباع ان مهما كان العمل جليل وعظيم وصعب ومكلف، لا يأمن الانسان فيه على نفسه ان يتسلل اليه الشيطان فيسرق منه قصده ونيته، ويسرق منه عزمه وارادته، فيحبط عمله عادي جدا مهما كان العمل شريف. فانتبه. فهو هنا عرض السؤال بطريقة مبدعة، ايه بقى الدوافع اللي هو يعني قسم كده وشاف، ايه الدوافع اللي ممكن تخلي واحد يطلع يقاتل؟ شجاعة، هو في هذا الخلق، وده خلق عند العرب، وهو الخلق ده خلق ممدوح على فكرة، بس هو بيطلب من القتال الامر ده بس، التمدح بالشجاعة فقط. ويقاتل حمية، يعني انفة، يأنف ان يقهر او يذم. ومعنى يقاتل رياء ليرى مكانه، وهو لذة الجاه والمنزلة في القلب، الناس تتحدث بأنه فلان ده فعل وفعل في الحرب. أي ذلك في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بما يسمى إجابة الحكيم، قال له من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثلاثة دول فيه إيه منهم في سبيل الله؟ مفيش حاجة. جواب الحكيم بيقول إن مش دولت ده الجواب الصح بقى، للمفروض النية اللي يستحضرها الإنسان هي نية واحدة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا بس، فهو في سبيل الله. فمعنى قوله يقاتل شجاعة أي ليذكر ويحمد، ومعنى قوله يقاتل حمية أي يأنف أن يقهر أو يذم، ومعنى يقاتل رياء أي ليرى مكانه، وهو لذة، وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوب. وقد لا يشتهي الإنسان الحمد، في واحد لا يشتهي الحمد، مش ده همته، مش طلبه كده، ولكنه يحذر من الذم كالجبان بين الشجعان، فإنه يثبت ولا يفر لئلا يذم. طب ما هو لازم يثبت، ما بيلوموش على إنه ثبت، هو بيلوموا على إيه؟ على القصد. ولو اثبت، لأن الجبن صفة مذمومة شرعا والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منها، فأثبت لله، ما بيلوموش على إنه ثبت، هو بيلوموا على إنه إيه؟ قصده سيء، بيراعي فقط ان الناس ما تزموش. وقد يفتي الانسان بغير علم حذرا من الذم بالجهل، ودي منتشره جدا في المجتمع، بمجرد ما الواحد بيبتدي يتدين حتى لو كان شاب صغير يتسنن بالهدي الظاهر ويبقى باين عليه كده امارات السنه التحي، تلاقي الناس كلها تقول له ايه يا شيخ، خلاص. طب لما يحتاجوا حاجه قول يا شيخ، طب هم يقولوا لي قول يا شيخ وانا هكسفهم يعني، هقول. طب انا مش عارف حاجه، مش مشكله، انا هكسف اقول لهم ان انا مش عارف حاجه، ودي مشكله كبيره جدا. ايه اللي يخليه يفتي والقول على الله بغير علم كبيره جريمه كمان، امر مهلك. طب ايه اللي يخليني اعمل الامر المهلك ده؟ ان انا احذر من الذنب، خايف اقول عليه ما اعرفش حاجه، خايف اقول عليه جاهل. والله فعلا الجهل مذمه ونقيصه، يشرع لك رفعها بالعلم مش بالفهلوة والفتوى بغير علم. يبقى يشرع لك رفع هذه المذمة بالعلم حتى لا تكون في موضع نقص، وحتى تكون في موضع نفع للناس، وتكون عند حسن ظنهم، لكن ما يكونش سبب انك تتخلى عن الامر ده، المذمة دي، بانك تفعل ذلك. بيقول فهذه الامور الثلاثة هي التي تحرك الى الرياء، وعلاجه كم، ده كلام جميل جدا بقى. علاج الكلام ده أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه إذا ظن أنه خير له ونافع، إما في الحال أو المآل. فإن علم أنه لذيذ في الحال ضار في المآل سهل عليه اجتنابه وقطع عنه الرغبة، كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان أن فيه سما أعرض عنه. فكذلك طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من المضرة، فإن الإنسان متى عرف مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه ومن المنزلة في الآخرة وما يتعرض له من العذاب والمقت والخزي، هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق آخر، ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم عليه، ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله له لأجل مدحهم، ولا يزيد مدحهم رزقا ولا أجلا، ولا ينفعه يوم فقره وفاقته، وكذلك ذمهم له لما يحذر منه، ولا يضره ذمهم شيئا، ولا يعجل أجله ولا يؤخر رزقه، فإن العباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا قرر هذا في نفسه فترت رغبته في الرياء وأقبل على الله تعالى بقلبه، فإن العاقل لا يرغب فيما يضره ويقل نفعه. وأما الطمع فيما في أيدي الناس فيزيله بأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء، وأنه لا رازق سواه، ومن طمع في الخلق لم يخل من الذل والخيبة، وإن وصل إلى المراد لم يخل من المنة والمهانة، فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد. يا سلام على الكلام الرائع، كلام في غاية الروعة، سلاسل ذهب والله. بيقول ايه بقى ملخص هذا الكلام؟ ان الانسان يقصد الى الشيء ويرغب فيه اذا علم ان هيكون فيه ليه نفع، يا اما نفع دلوقتي يا اما نفع في المآل بعد كده. لكن لو علم فعلا إن الأمر ده ضار غاية الضرر في الحال وفي المآل، وإن كان هذا الضرر في الحال يغطى بطبقة رقيقة من الزينة قد يفتن بها الإنسان، هو ده حال الرياء بالضبط، ضرر في الدنيا والآخرة، ولكن يغطي هذا الضرر غطاء من الزينة يزين بها الشيطان للإنسان، لزينة الإيه؟ المدح والثناء والمنزلة في قلوب الناس أو غير ذلك. لكن حقيقة الأمر زي ما هو بيقول كده بقى، مضرته في الآخرة المقت من الله عز وجل والخزي والعذاب وإحباط العمل. طب في الدنيا يفوته صلاح قلبه ويتشتت همه بسبب ملاحظة الخلق، هي الناس هترضى عن حد؟ يا أخي الحبيب، الناس لم يرضوا عن ربهم وخالقهم، مش بس ترتاح، الله خالق الخلق له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يرضى الناس عنه. الأنبياء وسيد الأنبياء سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يرضى الناس عنه، الناس كلهم يعني لم يرضى الناس عنه، وعاداه طوائف من الخلق وأبغضوه وعادوه وسبوه واتهموه بالتهم الشنيعة، فكيف تروم شيئا لم يتحقق لا في حق الخالق ولا في حق سيد الخلق؟ انت بتدور على وهم، فانتبه انتبه، فإلا هيطلب دايما رضا الناس يعيش في حالة من الغم والنكد وتشتت الهم، فضلا بقى عما يتعرض له من عقوبة بنقيض القصد. وهو ما صح عن عائشة رضي الله عنها لما أرسل إليها معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين أن حدثيني بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو بحديث فيه وصية أو نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجزت له في النصح وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. شوف دي بقى الجزاء من جنس العمل، انت اجتهدت انك ترضي ربنا هيكون في الظاهر في ناس هتزعل وربنا سبحانه وتعالى يحول قلبهم، لان ربنا هو اللي بيملك القلوب سبحانه وتعالى، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن سبحانه وتعالى. طب ومن اسخط الله في رضا الناس يعاقب بنقيض قصد، الجزاء من جنس العمل، يعمل ايه بقى؟ سخط الله عليه واسخط عليه الناس، فدي نقطه مهمه جدا. طب الامر الثالث من الشقاء في الدنيا اللي احنا ذكرناه في الايه، في مساله من راى الله به ومن سمع الله به، ان ربنا سبحانه وتعالى يهتك ستر الانسان ونسال الله الستر في الدنيا والاخره، ويفضحه ويخرج خبيئته الفاسده، ومهما يكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلمي، وما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. فانتبه انتبه للأمر ده، كل ديات من إيه؟ مضرات الرياء ده في الدنيا، مضراته في الآخرة. بيقول طب تعالى كمان بقى، انت ليه مهتم قوي قوي بمدح الناس وبتؤثر مدحهم اللي من أجله ربنا هيذمك، وتختار ان ربنا يذمك ويعاقبك عشان مدح الناس؟ وقولي بقى الكلمة الجميلة جدا اللي هي تغيير القناعات، ما هو تغيير السلوك لازم يسبقه تغيير ايه؟ تغيير قناعات. بيقول له ولا يزيد مدحهم رزقا ولا اجلا، هي الناس دي قاعدة تمدحك من هالو السنة الجاية عمرك هيطول يوم ساعة واحدة؟ لا يزيد مدحهم رزقا ولا اجلا، هيزيدوا في رزقك حاجة؟ ربنا هو الرزاق، ان الله هو الرزاق، والرزق مقسوم مقدر ومكتوب في لوح محفوظ ومكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إيه بقى اللي عندك؟ إيه بقى؟ إيه مدح الناس يعمل لك إيه؟ ولا ينفعه يوم فقره وفاقته، يوم الفقر والفاقة سواء بقى عند الخروج من الدنيا أو الوضع في القبر أو يوم البعث والنشور، إيه اللي هينفعك من مدح الناس؟ لا تسقل به الموازين ولا تكفر به سيئات ولا اي حاجه. طب ايه بقى اللي انا حريص عليه ده كله؟ سراب وهم. بيقول طيب وانت خايف من ذمهم ليه قوي كده؟ ولا يضره ذمهم شيئا ولا يعجل اجله ولا يؤخر رزقه، هي مش هيعمل لك حاجه. فان العباد كلهم عجزه لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا، إذا قرر هذا في نفسه فترت رغبته في الرياء. تغيير القناعات هيترتب عليه تغيير سلوك. يعني مثلا لو واحد عايز يعمل رجيم، هو عشان يعمل رجيم ويخس أول حاجة يحصل إيه؟ إنه يقتنع إن الجسم الممتلئ ده ضرر. طب لو واحد شايف إن الجسم الممتلئ ده هيبة وصحة وقوة وحاجة الناس بتحسدني عليه، بالله عليك هيروح يخسس نفسه ليه؟ إيه اللي يخليه يعمل كده يعني؟ هو مش مقتنع أصلا بإن هو غلط. فأول حاجة عشان تغير سلوك عندك أو عادة تغير الإيه؟ القناعة والأفكار. الأول تشتغل على القناعات والأفكار، هو بيعمل هنا كده دلوقتي، واشتغل معاك على القناعات والأفكار. فكر معايا كده، أنت ليه بتراقب؟ بيقولك عشان واحد اتنين تلاتة. بقول تعالى بقى لسه في حاجة ما جبناهاش، الطمع فيما في أيدي الناس، ما هو ده من الأصول اللي بتخلي واحد يطلب يرائب عمله. بيقول إيه اللي خليك تتغلب على باعث الطمع اللي بينبعث في نفسك ده؟ تعمل إيه؟ قال أن تعلم أن الله هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء. القلوب دي سبحان الله بقى بيبقى ملك أو رئيس وجنب واحد مقرب منه جدا وفجأة يتقلب قلبه عليه يسجنه يقتله، صح ولا أخوان؟ فيستبدل بالعز ذلا وبالغنى فقرا بعد ما كان ملء السمع. هو القلوب ملك ربنا سبحانه وتعالى، والعكس والعكس بالعكس. فانت بقى لو فعلا طمعان في حاجة في اللي عند الناس، انظر للناس على انها ادوات مظاهر، والخالق لافعال العباد هو الله عز وجل سبحانه وتعالى، مشيئته نافذة قاهرة سبحانه وتعالى، القلوب بين يديه سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بيقول وعموما لابد أن تعلم أن الله هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء، وأنه لا رازق سواه، ومن طمع في الخلق لم يخلو من الذل والخيبة. كم مرة واحد طمع في إنسان يقضيله مصلحة أو يتوسط له في حاجة أو يعطيه عطية أو يسدد له دينه أو يديه أي قرض أو حاجة، يبؤ من عنده بالخيبة والذل ومنكسر النفس. ولو سلمنا جدلا أنه قضى لك مصلحتك وحاجة، قال لم يخلو من المنة والمهانة، فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد؟ ومن الدواء النافع أن يعود نفسه إخفاء العبادات، ده دواء نافع جدا، إخفاء العبادات، ولا يظهر العبادة إلا لمصلحة شرعية معتبرة، ده أول شرط. ثانيا أن يأمن على قلبه من أن يغتال الشيطان نيته ويفسد عليه قصده. خلاص اتحقق الشرطين دولت ممكن يظهر العبادة، يبقى الأصل سائر العبادة تكون إيه؟ يستسر بها. وكانوا يقولون فكما تغلق بابك دون الفواحش فأغلق بابك دون الطاعات. وابن القيم كان يقول كده، أصل الانتكاسات ذنوب الخلوات، وأصل الثبات طاعة الخلوات، أو كما قال. يبقى السبب اللي بيخلي واحد ينتكس وقدام الناس ظاهرا كده كويس إيه؟ إنه إذا خلى بمحارم الله انتهك، في مجموعة ذنوب متعايش معاها ومتآلف معاها ويخفي أمره. وإيه اللي يخلي واحد يثبت؟ الطاعة في الخلوة، الطاعة في الخلوة. سأل رجل حذيفة أأنا منافق؟ حذيفة كان أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام. قال أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال أجل. قال ما أبعدك عن النفاق؟ خلاص يعني أنت كده بعيد جدا عن النفاق. تصلي إذا خلوت يعني بتبقى لوحدك بتقوم تصلي، حد شايفك غير ربنا بتقوم تصلي. طب لما بتذنب تستغفر ربنا وتعرف ان ربنا هو غفر الذنب والتوب، خلاص ما أبعدك عن النفاق. فانتبه للأمر ده. يبقى وكما قيل بعض الدعاء قال المعنى ده جميل جدا، يقول كده ان الإنسان الطاعة والثبات والاستقامة دي عاملة زي الوتد، كل ما كان الوتد منغرز في الأرض أكتر والجزء المخفي منه أكبر، كل ما كان فيه قوة وإيه وصلابة يصعب قلعه. فكل ما أنت عندك قدر من الطاعات مخفي أكتر وقدر من العبادات في السر وخبيئة من الأعمال الصالحة أكتر، كل ده ما بيكون أرسخ لقدمك وأثبت لقلبك وأدوم لك على الاستقامة. ونسأل الله أن يصلح قلوبنا. بيقول ومن الدواء النافع أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها كما تغلق الأبواب دون الفواحش، فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال، يعني لا دواء أنفع زي إخفاء الأعمال، وذلك يشق في بداية المجاهدة، فإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وأمده الله بالعون، فعلى العبد المجاهدة ومن الله التوفيق. المقام الثاني مقام دفع العارض. دفع العارض من الرياء أثناء العبادة، خلاص هو اقتلع الجذر ده وتغيرت قناعاته ومفاهيمه، وبعدين اقتلع الأمر والشيطان بقى مش هيسيبه، وهو واقف بقى يؤدي العبادة، وأثناء العبادة هيبدأ يلقي عليه عوارض معينة كده من وساوس الرياء، شبه الرياء، شوائب الرياء وغير ذلك. قال: وذلك لابد من تعلمه أيضا، فإن من جاهد نفسه وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط نفسه من أعين الناس، احنا بنقول بس دايما دي نقطة بيننا وبين المؤلف دايما، الحرص مش على انك تسقط نفسك من عين الناس، الحرص على ألا تلتفت لمدح الناس وثنائهم، مش تتكلف إسقاط نفسك، لا، انت مأمور بحفظ جاهك وعرضك، لكن لا تلتفت إلى مدح الناس وثنائهم. دي مهمة جدا على فكرة. بقول: وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط نفسه من أعين الناس واحتقار مدحهم وذمهم. أيوة صح، احتقر مدحهم وذمهم، اعرف أن مدح وذمهم مش لازم ولا قيمة، فإن الشيطان لا يتركه في أثناء العبادة بل يعارضه بخطرات الرياء، فإذا خطر له معرفة الخلق بعبادته واطلاعهم عليها دفع ذلك بأن يقول: ما لك وللخلق، علموا أو لم يعلموا، والله عالم بحالك، فأي فائدة في علم غيره. شوف التغيير ده جميل ازاي. تقف تصلي إمام يجي يقول لك: خد بالك هيقول كذا، ده فلان سمعك. طب الله يسمع ويرى، ربنا سمعني هو بقى، انك بتحول دفة الانتباه ودفة التفات القلب من التفات القلب للمخلوق الى التفات القلب لمين؟ للخالق. من تعلق القلب بالمخلوق الى تعلق القلب بالخالق. دي هتبقى سهلة على مين؟ على اللي اقتلع اصل الرياء من القلب، فهيسهل عليه دفع الايه؟ العارض. بيقول: فإن هاجت الرغبة إلى آفة المدح ذكرها آفات الرياء والتعرض للمقت، فيقابل تلك الرغبة بكراهة المقت، فإن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة، ومعرفة آفات الرياء تثير كراهة. انتهى هذا الفصل، بس نضيف بعض كذلك الأدوية النافعة لعلاج الرياء، منها استحضار مراقبة الله تعالى للعبد، كثرة مطالعة الأسماء والصفات، فإن العبد كلما يتعرف على ربه أكثر كلما ازداد مراقبة له، وكلما ازداد حبا له وازداد حياء منه سبحانه وتعالى. الاستعانة بالله على التخلص من الرياء، إياك نعبد وإياك نستعين، الإنسان يستعين بالله عز وجل. الدعاء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يبقى الإنسان يجتهد في الدعاء بالمأثور كما ورد في هذا الحديث، حيث صحح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. والأدعية ما في معناها بقى، بإصلاح القلب، بثبات القلب، اللهم مقلب القلب ثبت قلبنا على دينك، إن ربنا يصرف عنا الرياء، إن ربنا يرزقنا الإخلاص، ادعي بقى كتير. كذلك التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه واعتماد القلب عليه في أن يخلصه من هذا الأمر. كذلك من الأسباب المهمة الحرص على العبادات التي تنمي الإخلاص في القلب، مثل الصيام وصلاة الليل والاستغفار بالأسحار والذكر طرفي النهار بعد صلاة الفجر حتى صلاة الضحى وقبل صلاة المغرب قبل غروب الشمس، والإكثار من قراءة القرآن، فإن القرآن شفاء لأدواء القلوب وأمراضها. وكذلك من الأدوية النافعة المجاهدة، مجاهدة النفس على ذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. مجاهدة النفس على هذا الأمر. كذلك عدم ترك الأعمال الصالحة خوف الرياء. في واحد لما يخاف من الرياء يترك العمل الصالح، لا، وده هيجي معنا فيه تفصيل في فصل مستقل، بس إجمالا خدها دلوقتي. عدم ترك العمل الصالح خشية الرياء، خشية الرياء. يعني دي مجموعة من العوامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.